فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العراق إلجاما. يواجه الناس في ذلك اليوم العظيم أمورا عظيمة كالحساب وكأخذ الصحف وتطايرها، وكذلك توزن الأعمال، ثم يؤمر الموحدون بأن يجوزوا الصراط، وأما الكافرون فإنهم لا يجوزون الصراط أصلا، وإنما يؤخذ بهم إلى النار قبل الصراط، والذين يجوزون الصراط إنما هم الموحدون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أخرج البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. غرلا جمع أغرل، والأغرل غير المختون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعد. والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الست. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. حديث متفق عليه من رواية أبي هريرة، وأخرجه مسلم من طريق عمر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فهذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كما بيّنه الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يقول المؤلف عن اليوم الآخر وهو يوم القيامة، ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ثم بين وجه وصفه بالآخر فقال: الذي لا يوم بعد. فهو آخر مرحلة، لأن الإنسان له مراحل: المرحلة الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ بعد الموت، والرابعة يوم القيامة، فهي المرحلة الآخرة. ولهذا يغلط من يقول في الميت إنه نقل إلى مثواه الأخير، فإن هذا لو كان الإنسان يعتقده، يعني هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله مما ينطق به كثير من الناس، يقولون نقل فلان إلى مثواه الأخير، قال: لو كان هذا يعتقده الإنسان اعتقادا تاما لكان كافرا، لأن من قال إن المثوى الأخير هو القبور فقد أنكر البعث ويكون كافرا. قال: ومن عجب أن هذه الكلمة شائعة بين الناس، يقولون نقل فلان إذا مات إلى مثواه الأخير، وليس كذلك، فليس القبر بالمثوى الأخير، وإنما هو مرحلة من مراحل الرحلة، فإن الإنسان إذا مات دخل في البرزخ حتى يبعث، ثم بعد ذلك إلى مثواه الأخير، إما في الجنة وإما في النار. قال الشيخ رحمه الله: كثيرا ما نسمع في الصحف وغير الصحف يقولون انتقل إلى مثواه الأخير، وهذا غلط. المثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار. ونؤمن باليوم الآخر، لأن الله تعالى ذكره في كتابه، وذكره نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به واليوم الآخر، يعني يفرد الإيمان به واليوم الآخر، أن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يوجب للإنسان أن يسارع إلى الخير وأن يبتعد عن الشر، لأنه يعلم أن الجزاء الكامل سيكون يوم القيامة، ولأن الإنسان إذا علم أنه سيبعث ثم يقوم بين يدي ربه تبارك وتعالى، وأنه سيعرض على خالقه ومولاه، وأنه سيجد كل ما عمل من عمل وقال من قول مسطورا في كتاب منشور، وأنه سيعاني في القيامة من الأهوال ما هو معلوم، ثم يكون مصيره بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار إذا علم الإنسان ذلك علما يقينيا وكان ذلك منه دائما على ذكر وعلى بال، فإن الإنسان يكون بعيدا عن الشر ويكون قريبا من الخير، يعمل الصالحات ويتقي الله تبارك وتعالى وحده، لأنه يعلم أن الجزاء الكامل سيكون يوم القيامة. اليوم الآخر يكون كما قال المصنف رحمه الله حين يبعث الناس أحياء للبقاء، إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. يبعث الناس للبقاء أبدا لأنه مستقبل لا نهاية له، فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموت حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، هذا هو البعث. يخرج الناس من قبورهم أحياء بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. وإسرافيل ملك من الملائكة، وهو أحد الثلاثة الملائكة الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استفتح صلاة الليل، فقد أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدني لما اختلف فيه من الحق يعني ثبتني عليه، فإن الله تبارك وتعالى قد هدى نبيه صلى الله عليه وسلم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، هذا كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا على الصراط المستقيم الذي هديتنا إليه. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر هذا الملك الكريم في الثلاثة الأملاك الذين كان يذكرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استفتح الصلاة من قيام الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الحديد. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء الثلاثة لأن كل واحد منهم موكل بما فيه حياة، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وفي الوحي حياة القلوب، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأبدان يوم القيامة، وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي به حياة الأرض. أفاد المصنف رحمه الله تعالى في المتن أنه ليس فيه إلا نفختان، نفخة فيها الفزع ثم الصعق، والنفخة الثانية فيها البعث والإحياء. قال تعالى ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وعلى هذا فيكون قول الله تعالى في سورة النمل ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، فيكون قوله تعالى المراد به النفخة التي بها الصعق، فيفزع الناس لهول ما سمعوا من الصوت العظيم ثم يموتون إلا من شاء الله. وقوله ثم نفخ فيه أخرى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فالصعق يأتي منه أي من هذه النفخة التي للصعق فزع، فكأن نفخة الصعق ونفخة الفزع كأنهما نفخة واحدة، بل هما نفخة واحدة. ثم بعد ذلك ينفخ إسرافيل إذا أمره الله تبارك وتعالى من أجل القيام لرب العالمين. يفزع الناس لهول ما سمعوا من الصوت العظيم ثم يموتون إلا من شاء الله. وقوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى أفادت الآية الكريمة أن بين النفختين مهلة لقوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى، فثم للترتيب والتراخي. فما هي المهلة التي تكون بين نفخة الفزع والصعق؟ هذه نفخة، ونفخة ثانية وهي نفخة البعث والإحياء. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قد أفاد المؤلف يعني نفسه في المتن الذي كتبه في عقيدة أهل السنة والجماعة، أفاد المؤلف أنه ليس فيه إلا نفختان، نفخة فيها الفزع ثم الصعق فيفزع الناس ويصعقون، والنفخة الثانية فيها البعث والإحياء. لأن بعض أهل العلم ذكر أن النفخات ثلاث، وجعلوا نفخة الفزع نفخة، وكذلك جعلوا نفخة الصعق نفخة، وجعلوا نفخة البعث نفخة. والشيخ رحمه الله كما ترى يستدل القرآن العظيم على أنه ليس هنالك سوى نفختين. يفزع الناس لهول ما سمعوا من الصوت العظيم ثم يموتون إلا من شاء الله. قوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى، أفاد في الآية أن بين النفختين مهلة لقوله تعالى ثم، لأنها تفيد الترتيب والتراخي. فما هي المهلة؟ قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن بينهما 40، بين النفختين 40. فسألوه لما قال فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين النفختين 40، سألوه 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، فكلما قالوا شيئا قال أبيت، يعني أنني لا أخبركم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 وسكت، فلا أتجاوز ما وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الشيخان في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت، أي أبيت أن أجزم أن المراد 40 يوما أو شهرا أو سنة. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى، أي إلا يفنى، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. وعجب الذنب هو ما يقال له العصعص، وهو العظم اللطيف الذي هو في أسفل الصلب. فهذه الفقرة من فقرات عظام الصلب لا تبلى، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، هو العظم اللطيف الذي يكون في أسفل الصلب وهو العصعص، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فبين النفختين مهلة، هذه المهلة 40، ولكن هل هي 40 يوما أو شهرا أو سنة؟ لم يبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه الحديث لم يبين ذلك، لأن النبي لم يبين، وإنما كان يقول كلما سئل 40 يوما يقول أبيت، 40 شهرا أبيت، 40 سنة أبيت رضي الله عنه. فالله أعلم بذلك. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان. دليل ذلك قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذا نظرت إلى أول بدء الخلق وجدت أن الإنسان يخرج من بطن أمه حافيا عاريا أغرل، فهم يحشرون بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا غير مختوني، بمعنى أن الله تعالى يرد إليهم ما أخذ في حياتهم مما فيه حياة. الإنسان الذي أخذت كليته ترد إليه، لكن قد يقول قائل إنها لا ترد لأنها أخذت بغير شرع، بخلاف جلدة الختان فإنها مأخوذة بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل هذا، ولكن ظاهر الآية كما بدأنا أول خلق نعيده، ظاهر الآية أن الإنسان يعاد بجميع أجزائه، حتى من قطعت يده أو قطعت رجله أو تفرقت أجزاؤه فلا بد أن يعاد كما خلق. فإن قال قائل كيف تحملون أن يبقوا 50,000 سنة على هذا الحال، وكيف يمكن أن يكون الرجال والنساء في مكان واحد وهم عمر؟ هذان سؤالان. يبقى الناس في الموقف 50,000 سنة والشمس قد دنت من الرؤوس كما بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس في العرق كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأهوال وشدة وأمور عظيمة، والناس في كرب كبير 50,000 سنة. يبقى الناس 50,000 سنة على تلك الحال، كيف يمكن أن يكون الرجال والنساء في مكان واحد وهم عراة؟ هذان سؤالان. أما الجواب عن الأول فإن أحوال الأبدان يوم القيامة ليست كأحوالها في الدنيا. يعطي الله تبارك وتعالى الأبدان يوم القيامة من القوة والصبر والتحمل ما لا يكون لها في الحياة الدنيا، ولهذا تدنو الشمس منهم مقدار ميل ولا يحترقون، بينما الشمس لو تنزل عن مسارها في الدنيا مقدار شعرة واحدة لأحرقت الأرض كلها بمن عليه. وأما كون مسارها في الدنيا مقدار شعرة واحدة، وأما كون الرجال والنساء في مكان واحد، فقد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الإنسان مشغول عن هذا الأمر، وأن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. قال تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. رضي الله تبارك وتعالى عنه ما أشد حياءها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما ذكر ما أهمها إلا هذا الأمر الذي ذكر، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. فإذا حشر الناس في الموقف جاء كل منهم ما يشغله، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. أسأل الله أن يعيننا جميعا على هذا. قوله تعالى وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أكد الله تعالى ذلك بأمرين، بأنه وعد واجب على الله ولم يقل وعدا منا، وإنما قال جل وعلا وعدا علينا، فأكده بأنه وعد واجب عليه جل وعلا، وأكد ذلك أنه قادر عليه بقوله تعالى إنا كنا فاعلين، بينما الكفار يقولون من يحيي العظام وهي رميم. قال تعالى وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أي ثابت وواجب علينا، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولله تعالى أن يوجب على نفسه ما شاء، أما نحن فلا نوجب على الله شيئا، وإنما نؤمن بأن على الله أشياء واجبة أوجبها هو سبحانه على نفسه. قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب. وقال تعالى كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فأوجب الله تبارك وتعالى على نفسه ذلك وكتب على نفسه، وهنا قال وعدا علينا، أوجب الله هذا الوعد على نفسه وهو أصدق القائلين وأوفى الواعدين. ثم أكد هذا الفعل بقوله تعالى إنا كنا فاعلين، حيث أتى به مؤكدا بإن وباسم الفاعل فاعلين، ولم يقل إنا كنا نفعل لتحقق وقوعه وأنه لا بد منه. فنؤمن بالبعث وأن الله جل وعلا يقيم الخلق يوم القيامة بين يديه، ينفخ إسرافيل في الصور نفقة البعث والإحياء، يقوم الناس لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا غير مختونين، يقومون بين يدي ربهم تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره كما ورد في ذلك 50,000 سنة. يعين الله تبارك وتعالى ويغير الله رب العالمين في أبدان الخلق ما يتحملون به طول ذلك اليوم، وقد دنت الشمس من الرؤوس كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من عرقه إلى كعبيه، ومنهم من عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقه إلى حقويه، ومنهم من عرقه إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. والناس في شغل شاغل، وإن كانوا عراة جميعا من رجال ونساء، ولكن كل في شغل شاغل بحاله وما هو فيه وما يصير إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. فذكر اعتقاد أهل السنة في الإيمان بأن صحائف الأعمال تعطى باليمين أو بالشمال. فأما من أوتي كتابه بيمين، من أوتي فعل مبني لما لم يسمى فاعله، فمن الذي يؤتي؟ فأما من أوتي لم يذكر الفاعل، وإنما بنى الفعل على ما لم يسمى فاعله، فمن الذي يؤتيه كتابه؟ يحتمل أنهم الملائكة يؤتون الناس كتبهم، ويحتمل غير ذلك لأننا لا ندري. المهم أنه يعطى كتابه بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. صحائف الأعمال التي كتبت فيها الأعمال، والأعمال تكتب، بل كل شيء يكتب. قال الله تعالى: ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال الظالمون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فهذه الكتب يوم القيامة تنشر، كل شيء يكتب، كل شيء يسطر، ثم يعرض على فاعله وقائله يوم القيامة. فهذه الكتب يوم القيامة تنشر، أي تفتح للإنسان. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك. نؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه أو من وراء الظهور بالشمال. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله. وفهمنا من كلام المصنف رحمه الله أنه لا تنافي بين ذكر الشمال ووراء الظهر، كما في قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهذا نص على أن هنالك من يؤتى الكتاب من وراء الظهر. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله، وهذا نص على أن هنالك من يؤتى كتابه بشماله. فهل هنالك تنافي بين هذه وهذه؟ لا تنافي بين ذكر الشمال ووراء الظهر، الإنسان يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره بأن تلوى يده حتى تكون من وراء ظهره، نسأل الله العافية. كما أنه جعل كتاب الله وراء ظهره في الدنيا، الذي يجعل كتاب الله تبارك وتعالى ظهريا يجعله خلف ظهره لا يلتفت إليه ولا يعمل به، فهذا يجعل الله كتاب عمله وراء ظهره بشماله في الآخرة، خزي وعار، نسأل الله العافية والستر. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الحساب اليسير أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن وليس عنده أحد ويقرره بذنوبه، يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، حتى إذا ظن أنه هلك يقول تعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى أن يقرب المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. الحساب اليسير كما بينه البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعمة لاحقة، أن الله تبارك وتعالى في النجوى يقرر العبد بذنبه من غير أن يفضحه على رؤوس الخلائق، والعبد يقر بالذنب: ألم تفعل يوم كذا كذا ويوم كذا كذا؟ فيقول: أفعلت يا رب. فيقول: سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسنات. وأما المنافقون والكافرون فينادى بهم على رؤوس الخلائق خزيا وعارا وفضيحة: هؤلاء الذين كذبوا على الله. قال تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أما لو نوقش الإنسان الحساب فلا بد أن يهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نوقش الحساب عذب. ففي الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها: من نوقش الحساب عذب، وأيضا: من حوسب يوم القيامة عذب. لما سمعت هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: أليس قد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: ليس ذاك الحساب، إنما ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. وأما ما ذكر من قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا فهذا هو العرض، يقول تعالى: وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب إلى أهله في الجنة، لأن له أهلين في الجنة، ينقلب إليهم مسرورا. وظاهر الآية العظيمة أنه من حين أن يكون كذلك يظهر عليه السرور، وربما يكون الناس في غم وهم لكنه مسرور. وعلم من هذه الآية الكريمة أن الحساب يقع بعد أن يعطى الإنسان كتابه، وهذا هو الترتيب العقلي، أن يعطى الإنسان كشف الحساب ثم بعد ذلك إذا تأمله وراجعه يحاسب عليه ويناقش. فإتيانه الكتاب يكون قبل الحساب. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالثبور والهلاك وما أشبه من كلمات الندم والحسرة. يدعو بالثبور والعياذ بالله، يقول: وثبورا وعارا وخزيا وما أشبه ذلك، ويصلى سعيرا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: والله قد أنصفك من يجعلك حسيبا على نفسك. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يخرج له يوم القيامة كتاب منشور مفتوح لا يكلف فتحا، ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا غاية العدل وغاية الإنصاف، أنه هو بنفسه يحاسب نفسه بناء على ما في كتاب. تأمل ما في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، يريه الناس مفتخرا به متحدثا بنعمة الله تعالى عليه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يتمنى أنه هو لم يطلع عليه، ولا يطلع عليه الناس ولا يطلع عليه أحد، لأنه خزي وعار والعياذ بالله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة في الإيمان بالميزان على حقيقته. فالوزن حقيقة في ميزان حقيقي حسي له كفتان، لكن الله أعلم بكيفيته، لأنه من أمور الغيب من أمور الآخرة، لكن معناه معلوم. فهو ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الموازين جمع ميزان، وذكرت في الكتاب والسنة مرة بالجمع ومرة بالإفراد. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فذكر الميزان مفردا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مجموعا في كلام الله جل وعلا، والجمع بينهما يسير جدا، لأنه قد يقول بعض الناس: لقد ذكر الله تبارك وتعالى الموازين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا واحدا، فأي شيء هو الوجه في الجمع بين الجمع والإفراد؟ الجمع بينهما يسير جدا، وأن الموازين جمعت إما لكثرة ما يوزن بها، وإما لكثرتها باعتبار الأشخاص. كل إنسان له ميزان، أي له وزن، وإما باعتبار الأمم. وأما الإفراد الميزان فهو مفرد يراد به العموم لأنه للجنس. فالجمع بين ما ورد مجموعا الموازين وما ورد مفردا الميزان سهل جدا، أما الجمع فلكثرتها باعتبار الأشخاص، كل إنسان له ميزان، أو باعتبار الأمم. وأما الإفراد فهو مفرد يراد به العموم لأنه للجنس. ما الذي يوزن؟ هل يوزن العمل، أو يوزن العامل، أو توزن الصحائف التي كتبت فيها الأعمال؟ كل هذا ورد، فورد ما يدل على أن الذي يوزن العامل، كما في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه خرج يمشي ذات يوم وكانت الريح شديدة فجعلت تكفأه، وكانت ساقاه دقيقتين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الميزان مثل أحد. روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، أبو يعلى والطبراني في الكبير، وابن أبي شيبة في مصنفه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وروى الإمام أحمد واللفظ له، والحديث صححه الألباني وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك، والأراك هو الشجر الذي يؤخذ منه السواك، فكان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه، يعني من دقة ساقيه وحموشة رجليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، رضي الله عنه وأرضاه. فهذا دليل على أن العامل يوزن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ساقي عبد الله بن مسعود: هما أثقل في الميزان من جبل أحد. فهذا يدل على أنه هو يوزن، رضي الله عنه. وهذا الذي يدل على أن الذي يوزن العامل ربما يستدل له بقوله تعالى: فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل حسن الهيئة عليه شارة وحسن بزة وجودة ثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل حري، إذا قال أن يسمع له، وإذا شفع أن يشفع، وإذا خطب أن يزوج. ثم مر رجل رث الهيئة في حال مسكنة وفقر وذلة لله جل وعلا، فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل إذا قال لا يسمع له، وإذا شفع لا يشفع، وإذا خطب لا يزوج. فقال: هذا خير من ملء الأرض من ذاك، فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا. لنقيم لهم وزنا يعني ليسوا عندنا بشيء، ولا نعتبرهم شيئا، هذا معنى آخر في الآية. ولنقيم لهم يوم القيامة وزنا يعني أنهم لا يوزنون يوم القيامة، أو يخفون في الميزان فلا يزنون شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فيوزن فلا يزن شيئا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأما الذي يوزن وهو العمل ففيه هذه الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. إذن الذي يوزن هو العمل، فورد أن الذي يوزن هو العامل، وأرد أن العمل يوزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر وهو متفق على صحته: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا يدل على أن العمل يوزن. فإذا كان الذي يوزن العمل فإن فيه إشكالا، هو أن العمل معنى من المعاني وليس جرما يقوم بنفسه، وليس شيئا يمكن أن يوضع في كفة ليوزن، إنما هو معنى. فالعمل معنى من المعاني وليس جسما يوزن، فكيف يوزن؟ الجواب عن ذلك أن يقال: إن الله تعالى يجعل هذه المعاني أجساما، كما أنه تعالى يجعل الموت وهو معنى يجعله بصورة كبش، والكبش جسم، والله تعالى على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل هذه المعاني أجساما مشهودة مرئية. فإنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جيء بالموت على هيئة كبش، فجعل بين الجنة والنار فذبح، فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فيجعل الله تبارك وتعالى الموت وهو معنى من المعاني، يجعله الله تبارك وتعالى جسما يجعله كبشا، وكذلك العمل هو إن كان معنى من المعاني إلا أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، فيجعل هذا المعنى جرما أو جسما. إذن فقد وردت النصوص أن الذي يوزن هو العامل، وردت نصوص أن الذي يوزن هو العمل، هو معنى من المعاني ولكن الله على كل شيء قدير فيجعله جسما أو جرما يوزن. وأما القول الثالث فإن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، كما في حديث البطاقة. حديث البطاقة فيه أن رجلا تمد له سجلات عظيمة كثيرة فيها ذنوب، فإذا رأى أنه قد هلك قيل له إن لك عندنا حسنة، ويؤتى بالبطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا رب وما هذه البطاقة بالنسبة لهذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول العبد: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 99 سجلا، كل سجل مد البصر، وكلها ذنوب وآثام وخطايا، وبطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع له السجلات في كفة، 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا يدل على أن الذي يوزن الصحائف، فكيف الجمع؟ يعني كيف نجمع بين النصوص التي وردت أن الذي يوزن هو العامل، وأن الذي يوزن هو العمل، وأن الذي يوزن هو صحائف الأعمال؟ كيف الجمع؟ فهذه أخبار ليست أحكاما، حتى نقول يمكن أن ينسخ بعضها بعضا، لأنه في الأحكام إذا ما تعرضت ولم يمكن الجمع يمكن أن نصير إلى النسخ، لأن الحكم ينسخ الحكم. أما في الأخبار فالأخبار لا تنسخ، لا ينسخ بعضها بعضا، لأن هذا خبر الصادق، هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به عن ربه تبارك وتعالى فيما أوحى إليه من الكتاب والسنة. فكيف الجمع؟ أن هذه أخبار وليست أحكاما، حتى نقول يمكن أن ينسخ بعضها بعض. الجمع أن يقال. أما بالنسبة للصحائف والأعمال نفسها فلا منافاة، إذ يمكن أن تكون الأعمال توزن بالصحائف، فإذا ثقل العمل لزم من ذلك ثقل الصحيفة. أما بالنسبة للعامل أنه هو الذي يوزن، فربما نقول إن هذا يقع لبعض الناس دون بعض، هذه مسألة ترجع إلى مشيئة الله تعالى، ليس للعقل فيها تدخل. يعني قد يوزن العامل وقد لا يوزن، أما أن يوزن العمل وهو معنى، وأن توزن الصحائف صحائف الأعمال، فلا منافاة، لأنه إذا وزن العمل مع صحائف الأعمال فإذا ثقل العمل ثقلت صحائفه، وإذا خف العمل خفت صحائفه، فلا منافاة بين هذين الأمرين. وأما ما يتعلق بوزن العامل نفسه، أن يجعل العامل نفسه في كفة ثم يكون هنالك من وزنه ما يضاعفه الله تبارك وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن ساقي عبد الله بن مسعود والذي نفسي بيده: إنهما لأثقل في الميزان من أحد، يعني أثقل في الميزان من جبل أحد، هذا في ساقيه وحدهما، فكيف ببقية جسده رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العامل يوزن أحيانا، كما في شأن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى: فلا تظلم نفس شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، فتعم أي شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذرة هل هو للتحديد أو للتمثيل؟ لا شك أنه للتحديد، لأنه لا يقول أحد إنه لو كان العمل الخير أقل من مثقال ذرة فإنه حينئذ لا يوزن أو لا يلتفت إليه، وكذلك إذا كان الشر أقل من مثقال الذرة فإنه لا يراه عامله. لا يقول أحد هذا مثقال الذرة يضرب مثلا للقلة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع من الأرض شبرا، فإذا اقتطع أقل من شبر فإنه أيضا يعذب به. والحديث متفق عليه من رواية سعيد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع من الأرض شبرا، هذا للتمثيل، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للقلة، كما في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فبين ربنا تبارك وتعالى أن من يعمل مثل هذا العمل وإن كان قليلا هذه القلة فإنه يجازى به، ومن يعمل دون الذرة يراه أيضا. ما دام ذكر الذرة هنا لبيان القلة فهو على سبيل المثل وليس على سبيل التحديد. فلا يقولن أحد فإذا كان أقل من ذرة فإنه لا يراه عامله من خير أو من شر، وكذلك من اقتطع أقل من شبر من أرض فإنه لا يعذب به، ليس كذلك، وإنما هذا على سبيل التمثيل وضرب المثال لا على سبيل التحديد. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. في هذه الآيات دليل على أن الميزان حسي، وهو كذلك ويؤمن أهل السنة بميزان حقيقي ينصب يوم القيامة وله كفتان ولسان ومثاقيل ما هنالك مما يوزن به أقل من الذر، والذر جمع ذرة، والذرة النملة الدقيقة، فهو ميزان حسي توزن فيه صحائف الأعمال أو توزن فيه الأعمال أو يوزن فيه العامل كما مر. أما المعتزلة فإنهم قالوا ليس بميزان حسي وليس هناك كفتان، وإنما المراد بالميزان إقامة العدل، فأنكروا ما جاء به القرآن صريحا وبالسنة الصريحة أيضا ما يدل على أن الميزان ميزان حقيقي. هم أنكروا الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة على هذا النحو، وأعملوا عقولهم لأنهم يتلقون العقائد من عقولهم، وكل شيء استبعدته عقولهم فإنهم ينكرون. وهنالك من يدعو إلى طريقة المعتزلة إلى يوم الناس هذا، كثير ممن يقال له مفكر إسلامي، هؤلاء يريدون إحياء فكر المعتزلة يدعون إليه ويرغبون فيه، علموا أم لم يعلموا. هؤلاء الأفراخ من أفراخ المعتزلة في هذا الزمان كثيرون، وهم يحاربون أهل السنة والجماعة بشتى ألوان الأدوات والأسلحة والآلات، يتهمونهم بالتخلف والردعية والتحجر، وأنهم لا يفهمون النصوص، وأنهم إنما يريدون أن يحيا الناس في عصر الناقة والبعير، وأنهم ينكرون ما توصل إليه الناس من أمور فتحها الله عليهم في هذه الدنيا إلى غير ذلك من تلك التهم الباطلة، وليس كذلك. أما أهل السنة فهم الذين يسيرون على قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، أما المعتزلة ففي مثل هذه النصوص ينكرون، يقولون لا، ليس هنالك ميزان حسي ولا شيء، وإنما المراد بالميزان إقامة العدل. فأنكروا ما جاء به القرآن صريحا وما جاءت به السنة صريحة، بناء على أنهم يتلقون العقائد من عقولهم، وكل شيء استبعدته عقولهم فإنهم ينكرون. هذا غلط، وهذا يستلزم لوازم باطلة كتكذيب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وتحريفهما إلى معان بعيدة لا يحتملها النص. إذن الميزان كما يعتقد أهل السنة ميزان حسي حقيقي له كفتان توزن فيه الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال على حسب ما جاءت به النصوص، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هؤلاء الكفار تلفح وجوههم النار، وذكر الوجوه لأنها أشد ما يكون تأثرا. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، لأنها إذا عذبت الوجوه كان ذلك أذل بالنسبة للإنسان، فإذا وقع العذاب على الوجه كان أذل لمن عذب. نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى إيمان أهل السنة بالشفاعة وأنواعها. قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا بيان كيف تكون الموازين. أما من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا أدنى ما يثاب عليه المرء بالنسبة للحسنات، وإلا فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن أدنى ما يكون أن له عشر أمثال. فالحسنة لا تكون حسنة، وإنما الحساب هكذا: الحسنة بعشر أمثالها، وأما السيئة فبمثلها. بعشر أمثالها في الحسنة هذا إنما يكون على أدنى ما يكون في الحساب للحسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أدنى أي أقل ما يكون أن له عشر أمثاله. علم من قوله تعالى من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة أنه لو كان هناك ما يبطل الحسنات فإنها لا تنفع، كأن يرتد الإنسان عن الدين والعياذ بالله، فإنه لا تنفع الحسنات ولو فعلها في الدنيا، لأنه لا يأتي بها يوم القيامة. كما قال تعالى: من جاء، فلا بد أن تكون الحسنات واصلة إلى الإنسان يوم القيامة، والمرتد لا يصله شيء من ذلك. كذلك أيضا من جاء بالسيئة فإن الإنسان قد يعمل السيئة ثم يتوب منها، فلا يكون أتى بها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من كرم الله تبارك وتعالى أن الحساب في الحسنات والسيئات على الغاية في العطاء والعدل، على الغاية في الفضل في حساب الحسنات وتضعيفها، وعلى الغاية في العدل فيما يتعلق بالسيئات وحسابها. الإنسان إذا هم بحسنة فعملها كتبت حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة، فلا يهلك على الله إلا هالك. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.